هي من أسباب العشق من النار، العشق الرقاب من أسباب العشق من النار. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: من اعتق مملوكا له اعتق الله بكل عضو من عضو النار حتى فرجه بفرج. من أسباب العشق من النار أن تعتق الرقاب مملوكا لك مملوك الشرعي السري أو نحوه في الشراء. وأصل الرزق هو السم يسبى بنا المسلمين، فيسترقه المسلمون أولادهم ونساؤهم وأسراهم ثم يبيعهم المسلمون. قيل: يا رسول الله أي الإسلام آية؟ فقال: إيمان بالله وجهاد في سبيله. قيل: يا رسول الله أي الرقاب أفضل؟ قد أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. فأغلى الرقاب أعلاها ثمن وأنفسها عند أهلها، يعني شجاعته ودينه وعلمه وفضله. ثم كان أغلى نسبات الحميد صار أفضل. وهكذا في الإبل والبقر والغنم، ما كان أغلى وأنفس وأفضل في الضحية والصدقة. وفق الله. صلى الله عليه وسلم. لو مثلا شخص رأى مثلا أحد يعتدي على عرض امرأة مسلمة أو دافع عنه ثم قتل، شهيد يعني مظلوم. ولو قتل فقد قال بحق، المقتول ظالم. ولو قتل المقتول في النار، الظالم يتعدى على حرم المسلمين وظالم إن شاء الله، يعني متوعد بالنار وتحت مشيئة الله. لو قتل أحسن الله إليك مثلا دفاع عن المرأة مثلا، القاتل مجتهد مأجور، والمقتول الذي قتل على إقدام هذا الفاحشة منع من الفاحشة مستحق للنار كما جاء في الحديث لظلمه في الله. لو كان الصائد يندفع بغير القتل، يعني يدافع بالأسهل، الأسهل بالضرب بكلام الوعيد، فإذا لم يندفع له القتل شغله. فاتقوا الله ما استطعتم. بالنسبة للعتق أحسن الله، في هذه الأيام يكاد يكون يعني متعذر، نادر نادر إلا بالتوارث شيء قليل، لكن يوجد، لكن إذا قام الجهاد الحمد لله الله يقيم على الجهاد. لكن موجود أشياء في بعض الأيام، يوجد في موريتانيا شرع منه جملة بالتوارث. أحسن الله إليكم شيخ، ما معنى قوله ولا شرطان في بيع؟ على ظاهره جمعه العلم، وآخر الأول أولها على بيعتها في بيعها، وظاهره لما يشرط شرطين في بيع خارجها مقتضى العقد، شرطان زائدين كل واحد لا بأس. مثل ما اشترط جابر لما بيع لنا فسلم، قال: يا رسول الله أشترط أني أبقى عليه حتى أصل المدينة، فأعطاه النبي شرط. فإذا اشترى بيت على أن يسكنه شهر شهرين سنة أو سيارة، قال: أبيعك إياها لكن شرط أني أذهب عليها لحد فلاني. ما أشبه هذا. أما الشرطان لا يقول أشرط عليه أني أشرط على البائع والمشتري شرطان خارجا عن البيع، بخلاف المتعلقة بالثمن أو بالمبيع، هذه من أوصافه، كأن يقول مبيع عبد كاتب بالغ سمعت كذا، ولو كثرت من سمعت النبي، الشيء الخارجي البعيد عن من سمعت النبي، مثل ما قال الفقهاء: حمل الحطب وتكسير. كان شرط انك تحمله وتكسره، شرط انك تحملها الدواب وتطبخها. الجمع من العلم ان هذا لا يصلح، شرط واحد بس. رجل احتلم، فلما استيقظ كان وقت الفجر ضيقا بحيث انه يدرك الصلاه، فهل له ان يجمع يدخل الوضوء الطهارة الصغرى في الكبرى، أو هو خاص بالجنابة؟ لا يدخل، يعني الجنابة هو احتلم. نعم احتلم، لكن أقصد أنها الغسل ينويهما جميعا، وإن توضأ أفضل ثم اغتسل مثل النبي صلى الله عليه وسلم يكون أفضل. بعض العلماء اشترط المضمضة و... لا بس بس المضمضة للجميع، للوضوء والغسل للجميع، يعني يكفيها لا نواهما جميعا دخل فيه، دخل. يكفيها أن يفيض الماء على رأسه ثلاثا ثم على جنبه، على جنب بدنه في نية حدثين، يجمع النيتين. نعم نية حدثين. نعم نعم، جاء في بعض الروايات ما يدل على أنها شهيد. في النفاس على وجهه في النفاس جاء أيضا. لكن إذا قيل أحسن لك الوجوب المضمضة والاستنشاق الغسل واجب والله حتى الغسل أحسن لك أقول الغسل لا بد في الغسل والله لا بد منه لأن الفم والأنف يحفظ الله.